يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ننبه أيضا على مسألة كثيرا ما توجد في المساجد حتى من بعض طلبة العلم، وهي أن المأموم ينبغي أن يتابع الإمام وألا يسابق الإمام ولا يوافقه. قد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحنون ظهورهم للسجود يعني بعد الرفع من الركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدة. فينبغي أن يلاحظ هذا، ينبغي أن يلاحظ المأموم أن لا يبدأ في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه إمامه، لأن الإمام قد يكون بطيئا في حركته، وقد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم فإني قد بدنت. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن ينتظر المأموم حتى يصل الإمام إلى موضع الركن، ولم يشرع المأموم بعد في الانتقال. فإذا وصل إليه وانقطع الصوت بالتكبير وانتهت الحركة بالوصول، فإن المأموم يشرع بعد ذلك في متابعة إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أمدا. لا يظمأ بعدها. هذا الكلام عن الحوض، هو الحوض هو مجمع الماء، مما جعل الله تعالى في عرصات القيامة هذا الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض لما كان من شؤون من أمور الآخرة كان له هذا الشأن العظيم الذي سمعت. فهذا الحوض ماؤه ليس كالماء العادي، بل هو أشد بياضا من اللبن، هذا من جهة لونه، من جهة طعم هذا الماء أحلى من العسل، فالعسل هو من أشد ما يكون حلاء، لكن هذا أحلى منه. آنيته الأواني التي يشرب بها عدد نجوم السماء، يعني أن نجوم السماء هذه وهي كثيرة ستكون الأواني في هذا الحوض بعدد النجوم التي في السماء، ولا يحيط بها إلا الذي خلقها سبحانه. هذا الحوض العظيم طوله شهر وعرضه شهر. الشهر يعني من جهة المسافة، إذا كان مثلا بينك وبين بلد من البلدان مسافة شهر على الإبل، فإن هذه المسافة تكون هي طول الحوض، وهذا يدل على أنه حوض عظيم جدا. من يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. مزية مائه أيضا أنه ليس كالماء الذي في الدنيا، فالماء الذي في الدنيا تشرب وتعطش بعده، أما هذا الحوض على هذه الصفة فإن من شرب منه ورده فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض نسأل الله الكريم فضله جعلنا وإياكم واردين وذرارين من واردين إليه. ينبغي أن يعلم أنه يذاد عنه أناس ويطردون طردا وعلى رأسهم المرتدون، وممن يذاد عنه أيضا بعض أصحاب المعاصي نسأل الله العافية والسلامة، فإن من العصاة كما جاء في الأحاديث من يذادون، يذادون عن الحوض كما قال عليه الصلاة والسلام في من يدخلون على السلاطين فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، قال ولم يرد علي الحوض، يعني هذا الصنف نسأل الله العافية والسلامة. وثمة معاصي يمنع أصحابها من ورودها، هذا يدل على أن الممنوعين من الحوض تارة يكونون مرتدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يزادون على الحوض، أنه يخبر قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم، ويمنع أيضا عصاة، وهذا يدل على شؤم المعصية نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحوض الحاجة إليه كبيرة جدا، لأن الناس كما قال بعض السلف يبعث الناس أشد ما كانوا جوعا وعطشا، يبعث الناس على ذلك الحال، شديد ظمأهم، شديد عطش جوعهم، فيكون ورود الحوض من أشد ما يكون من الفرج لهم. فمن زيد عن الحوض يا رب الله ورد عنه فإن ذلك من البلاء العظيم بالنسبة له. هذا مما يقر به أهل السنة، وقد ثبتت أحاديثه وجاءت عن عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، فأحاديثه متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. تكلم بعد ذلك رحمه الله عن الصراط. الصراط في اللغة هو الطريق من حيث معنى الصراط، وأما الصراط المراد هنا فقد بينه رحمه الله بأنه جسر بين الجنة والنار. هذا الصراط يجعل على متن جهنم، يعني على ظهر النار، يمر الناس عليه. المرور على هذا الصراط ليس بقوة الأبدان ولا بالشباب، وإنما بعد رحمة الله تعالى على قدر الأعمال، وبحسب ثبات المرء في الدنيا على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثباته في ذلك الموقف العصيب حين يمر على الصراط. ولهذا يتفاوت الناس، الناس يتفاوتون في الدنيا في أعمالهم، في لزومهم للسنة، في إخلاصهم، في عملهم ومحافظتهم على ما أوجب الله وتركهم لما حرم الله. فلما تفاوتوا في الدنيا كان من زاد إيمانه وعظم أمر إخلاصه كان ثباته على الصراط أعظم ومروره عليه أشد، لأن المرور على الصراط جاء في كلام بعض الصحابة أن هذا الصراط أشد يعني من حد السيف، فليس المرور عليه بالأمر اليسير أو أن يمشي الإنسان الهوينة، بل كل يرجو النجاة والسلامة، والذي أسفل منه عياذا بالله هي النار، فمن وقع من هذا الصراط فإنه يكون من أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. فيمر الناس على حسب أعمالهم بعد رحمة الله تعالى، فمنهم من يمر كلمح البصر، هذا من الموفقين. لمح البصر شيء يسير جدا، تلمح هكذا ببصرك فهذا يمر على الصراط بفضل الله عز وجل عليه ورحمته له، كأنه لمح البصر بدأ منه ثم انتهى منه مباشرة كلمح البصر. ومنهم من يمر كالبرق، البرق لمعانه أيضا فترة محدودة، ومنهم من يمر كالريح، الريح أيضا في سرعتها متفاوتة، لا في الأشك أنها تكون أيضا سريعة. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، الفرس الجواد سريع عدوه. ومنهم من يمر كركاب الإبل، ركاب الإبل أبطأ من الفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا يركض، ومنهم من يمشي مشيا مشيا معتادا، ومنهم من يزحف يعني على مقعدته يزحف زحفا لا يمشي على رجليه وإنما يزحف، وهذا بحسب تفاوت الأعمال. ومنهم نسأل الله العافية من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر هذا عليه كلاليب، والكلاليب جمع الكلوب، والكلوب هو الحديدة معطوفة الرأس. قد قضى الله تعالى وهو العليم الخبير بأن فلانا هذا حين يمر قد كسب أن يكون من أهل النار، فإذا مر لا يترك حتى ولا يمشي ولا يزحف زحفا حتى ينجو، وإنما يجر نسأل الله العافية من فوق هذا الصراط ويرمى به في النار. والظاهر أن الذين يمرون هم أهل الإسلام، لأن النار، لأن الكفار يوردون إلى النار نسأل الله العافية ويحشرون إليها حشرا. فبحسب هذا التفاوت العظيم في الأعمال في الدنيا والإخلاص لله تعالى وقبول الله سبحانه وتعالى من العبد، يكون المرور على الصراط. والصراط موضع من المواضع العظيمة العجيبة التي فيها للمؤمن معتبر، فهو موضع ليس الأمر فيه أمر شباب ولا أمر قوة بدن، وإنما بعد رحمة الله تعالى المرور على حسب الأعمال. من مر على الصراط وفرغ منه وسلم من دخول النار بأن يسقط من هذا الصراط إلى النار فإنه يكون من أهل الجنة ينجو. لكن لما كان أهل الإسلام يكون فيما بينهم مشاحنات ومظالم، فإنهم بعد أن ينتهوا من الصراط يوقفون على قنطرة. هذه القنطرة قيل إنها مؤخر الصراط، آخر الصراط يوقفون عليه، وقيل صراط آخر، فيقتص بعضهم من بعض. حتى لو أن أحدهم لطم أخاه في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص منه، بل بلغ من عدل الله عز وجل الذي لا يظلم مثقال ذرة، لو أن رجلا من أهل الجنة تعدى على رجل من أهل النار فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص منه. قال تعالى لا ظلم اليوم، العدل المطلق لله عز وجل، هذا لا يحل بتاتا أن يسمي أحد نفسه أو حكمه بالعدل المطلق. العدل المطلق عند الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى والذي يوفي كل نفس عملها. فحتى لو تعدى مسلم من أهل الجنة على كافر وظلمه وتعدى عليه فلم يتركه الله تعالى، وسيقتص منه مع أن ذلك في النار، لكن لا يترك، لأن المظالم هذه أنت في ملكوت الله عز وجل، والعباد عباد الله. فليس لك أن تتلفظ بكلمة ولا أن تمد يدك على خلاف الشرع، فإن فعلت فإن الله تعالى سيجازيك على هذا، ولهذا مقام القيامة مقام عظيم جدا، مقام كبير يجب معه مراجعة النفوس وإعادة النظر في كثير من أقوالنا وأفعالنا. ولو أن الله تعالى أعاننا على هذا لتركنا كثيرا من أقوالنا وكثيرا من أفعالنا، لأن من أعد لمثل هذه المواقف لا شك أنه يقل كلامه، ولا شك أن المقام مقام إن لم يدرك الله تعالى فيه بالرحمة فالإنسان يهلك، لأنه قد يكون له ألفاظ في غير محلها، وقد يكون له مد يد على بعض سيما الضعفاء والمساكين هؤلاء، وقد يظلم بعض من يكون تحت يده من هم في حال من الضعف والحاجة إليه. فالمقام مقام عظيم، والعدل المطلق عند الله تعالى يوفي كل نفس سبحانه وتعالى ما كسبت. فإذا هجبوا ونقوا وهم الذين سيدخلون الجنة لا يدخلونها إلا وقد هجب ما بينهم ونظف ما في قلوبهم. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيزول ما في نفوسهم وتلك المظالم وتلك الكلمة وتلك الضربة وذلك التعدي وتلك الغيبة وذلك الأمر الذي حمله مع أخيه المسلم بطريقة غير لائقة من سخرية من كذا، يهذبون تهذيبا. بعد ذلك يدخلون الجنة إخوانا على سرور متقابلين بعد أن يهذبوا وبعد أن ينقوا. نعم الله إليكم. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها للجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. تكلم بعد ذلك عما يتعلق بأول الداخلين إلى الجنة، هذه الأمة أمة مرحومة، وهذه الأمة أيضا هي أكثر أهل الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا، هذا عدد عظيم جدا بالنسبة لعموم الأمم، ولا يدل على ما في هذه الأمة من الفضيلة، لكن الفضيلة لمن تعرض لها وقام بما أوجب الله تعالى عليه وعظم أمر الله تعالى وأسس الأمور على اعتقاد صحيح وأخلص لله عز وجل. فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل وسيد ولد آدم. والاستفتاح هو طلب الفتح، أن يطلب أن يفتح له، دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يستفتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الأمم التي قبلنا مع أنهم قبلنا، إلا أن هذه الأمة من كرامتها على الله تعالى هي أول الأمم التي تدخل الجنة، لأن قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهذه الأمة آخر الأمم، لكنها أفضل وأبر وأكرم الأمم على الله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أول الأمم دخولا إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، ذكر هنا ثلاث شفاعات، وإلا له أكثر من شفاعة عليه الصلاة والسلام. فمن الشفاعات التي له وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى في أهل الموقف، فإن أهل الموقف يصيبهم كرب عظيم من ذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي، من الهول والعظمة في شدة ذلك اليوم. ويحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، فيقول: أنا لها، لأن الله تعالى قد قضى أن تكون الشفاعة له، لكنه لا يشفع ابتداء. والسبب أن الشفاعة لله فلا بد من أن يأذن لها، أن يأذن بها. والدليل على أن الشفاعة لله قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله، لكنه يأذن بها سبحانه وتعالى. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش ساجدا. جاء في بعض الروايات أنه يسجد جمعة، أي أسبوعا كاملا عليه الصلاة والسلام. ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. عند ذلك يشفع، أعلم الناس بالله، لا يشفع ابتداء. فالشفاعة ليست له وإنما لله كما في الآية. ثم إذا أذن الله تعالى بالشفاعة شفع. وأصل الشفاعة الوسيلة، وهي في الاصطلاح سؤال الخير والتوسط فيه لغيرك، فتجعل نفسك معه في هذه الحاجة فتكونان شفعا بعد أن كان صاحب الحاجة فردا ووترا. فالشافع يضم سؤاله إلى سؤال من يشفع له، هذا معنى الشفاعة. فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيقضي سبحانه وتعالى بين أهل الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود لأن الأولين والآخرين يحمدونه صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف وعلى هذه الشفاعة، لأن الله تعالى يأذن له وقد خصه تعالى بها. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فإن هذه أيضا شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. فإن أهل الجنة إذا استحقوها يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة الذين أكرمهم الله تعالى وتفضل عليهم بها، يأذن لهم بدخولها، يشفع عليه الصلاة والسلام بأن يأذن الله لهم في دخولها. فيأذن الله تعالى بشفاعته فيدخل أهل الجنة في الجنة. ومن شفاعته الخاصة أيضا شفاعته في أبي طالب، وهي شفاعة في نوع عذابه في النار، فإنه كان في دركات نسأل الله العافية في النار، فيشفع فيه عليه الصلاة والسلام فيجعل فيه ضحضاح من النار، لا يخرج من النار لأنه كافر، يجعل عيالا لله تحت أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام أيضا. أما الشفاعات التي يشترك فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره، فهي الشفاعة في من دخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله تعالى، فإن الله تعالى يأذن بالشفاعة، فيشفع صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد الصغار يشفعون في آبائهم. النوع الثاني من الشفاعات الشفاعة في من استحقوا النار ألا يدخلوها، المتعلق بالنار نوعان من الشفاعة، شفاعة في أناس دخلوها وعذبوا فتأتي الشفاعة بأن يخرجوا منها. نوع آخر من الشفاعة في أهل النار هم قد استحقوا النار واستوجبوا دخول النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. قال فهاتان الشفاعتان مشتركتان بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره للأنبياء والصديقين وغيرهم، يعني كالملائكة والأفراد. فهذا فيما يتعلق بأمر الشفاعة. ومن المهم جدا في أمر الشفاعة أن يعلم أن الشفاعة لله عز وجل، وإنما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته حين كان الصحابة قد سعدوا بصحبته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه أن يدعو لهم كما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم. ويأتي الصحابي فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أعلم بالله وأدين من أن يأتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيطلبوا منه الشفاعة. هذا لا يحل، لأن حال الحياة غير حال الممات. ولهذا جاء في حديث مهم جدا لطالب العلم في البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما قالت ورأته قال عليه الصلاة والسلام: وما يضيرك أو وما يمنعك يا عائشة، لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله لك، يعني لو أنك مت في حال حياتي فدعوت الله لك. لاحظ كيف ربط الدعاء بحال حياته، يعني أنك لو مت لصليت عليك ودعوت الله تعالى لك، فربطه بحال حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه إذا أجدبت الأرض يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى أن يستسقي، يطلبون منه أن يستسقي بأن يدعو الله تعالى أن يغيثهم بالمطر. فلما توفي عليه الصلاة والسلام ما أتوه في قبره، وإنما طلبوا من عمه العباس. وما الذي طلبوه من العباس؟ طلبوا من العباس أن يدعو كما قال عمر رضي الله عنه: يا عباس قم فادعو. فرفع يديه ودعا. هذا هو المعنى في أنه يطلب منه أن يدعو. أما أن يطلب من ذات العباس فلو كانت القضية قضية ذات لكانت ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الذوات، لكن يفرق بين حال الحياة وحال الموت. أما في الآخرة فإذا بعث الناس حيا هذه حياة، الآخرة حياة، فعند ذلك يطلبون من الأنبياء من آدم ثم كما تقدم إلى أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام فيشفع في الناس. فأما في حال مماته فلا يحل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. ذكر بعد ذلك أن قوما من الموحدين يبقون في النار بعد الشفاعة فتدركهم رحمة أرحم الراحمين، كما في الحديث أن الله تعالى يقول: شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وبحمده، لأن الله تعالى قضى أن النار لا يبقى فيها أحد من الموحدين، فهؤلاء يمكثون فيها وبعد الشفاعات يخرجهم رب العالمين فضلا منه ورحمة وتفضلا لأنه من أهل التوحيد، ولا يبقى في النار عياذا بالله إلا أهل الخلود الأبدي المستديم المستمر وهم الكفار، كما في الحديث: الذين حبسهم القرآن. هؤلاء هم الذين يخلدون فيها خلودا أبديا غير منقطع، فالجنة والنار دار خلود لا تنقطعان بتاتا ولا تثنيان نهائيا، يبقى أهل الجنة في الجنة أبدا ويبقى أهل النار من الكفار في النار أبدا. أما من دخل النار من الموحدين فإنه تدركه الشفاعة، ثم بعد الشفاعات يخرج الله تعالى وهو أرحم الراحمين قوما من الموحدين، بحيث لا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفرهم أكبر. أما من عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده ما لا يخرجه من الملة فإنه لا يبقى في النار. يقول: بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. احتجت النار الجنة والنار، فقالت الجنة فيها الضعفاء، فقالت النار فيها المتكبرون، فقضى الله تعالى بينهما أنك رحمتي أرحم بك، وقضى في النار أنك عذابي. قال: ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله العافية والسلام وأن يجعلنا ممن يملؤون في الجنة، ولكل واحدة ملؤها. قال صلى الله عليه وسلم: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط كما تقدم، إلى قوله: ولا يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه. لا يدخل في النار أحد من عباد الله لم يعمل ولم تأته دعوة، فالله لا يظلمهم. فإذا جعل الرب رجله على النار وانزوى بعضها إلى بعض ملئت، نسأل الله العفو والعافية، وطلبت الكف قط قط، يعني حسبي يكفيني. ولا يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فضلا منه عز وجل، يبقى في الجنة بقية فضل وأماكن، فينشئ الله خلقا في الآخرة ويجعله من أهل الجنة منه عز وجل، فضل إحسان لا يسأل عما يفعل. فهؤلاء ما عملوا خيرا قط، فينشئهم الله تعالى ويدخلهم الجنة، فيتحقق وعده تعالى بأن تمتلئ الجنة وأن تمتلئ النار. قال رحمه الله: وأصناف الأنواع الكثيرة المتعلقة بما في الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، هذا مذكور في الكتب المنزلة من السماء، موجود في التوراة والإنجيل والقرآن، معروفة هذه المسائل في أمر الدار الآخرة، معروفة معلومة متفق عليها بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه فيه من ذلك ولله الحمد ما يشفي ويكفي. فمن أراد التعرف على الدار الآخرة والمستقبل الحقيقي الذي يتحدث الناس الآن عن المستقبل، وأن الإنسان ماذا سيفعل في مستقبله ولا يدري، لعله لا يصبح مستقبل ما تدري عنه، المستقبل الحقيقي هو في ورود هذه الدار العظيمة في الآخرة، وهو المستقبل الذي سيصير إليه الأحياء كلهم، الذي ينبغي أن يعد له المؤمن الإعداد الحقيقي. يقول فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من هذا العلم الموروث ما يشفي ويكفي: فمن ابتغاه وجده. فمن أراد أن يصل إلى العلم لا بد أن يبذل السبب الذي يوصله إلى العلم، وذلك بتعلم العلم، وأن يكون تعلمه للعلم على أهله، وأن يكون تعلمه من كتب العلم المعتبرة، لأن الإنسان قد يتوهم أن كتبا معينة فيها علم وهي ليست من كتب العلم، كما قلنا في كلام الشافعي رحمه الله في كتب المتكلمين، وقد يظن في أناس أنهم من أهل العلم وهم ليسوا من أهل العلم، فيظن أنه يتعلم علما. فينبغي أن يبتغي العلم من مواضعه السليمة، وأعظم العلم علم الصحابة الذي تلقوه عن أعلم الناس بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم التابعين، ثم أتباع التابعين وأئمة الإسلام وأئمة السنة. فينبغي لطالب العلم أن يبتغي العلم من موضعه السليم، وإلا فإنه قد يضيع وقته، يظن أنه على علم وهو على غير علم. نعم. أحسن الله إليك. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة شيخ من من أهل السنة؟ لا شطوخ، ما في الفرقة ناجية إلا أهل السنة، بدل من هذه خطأ. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة، هم بدلا. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا،

مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. هذا يجب أن يثبته المؤمن، والأدلة عليه كثيرة جدا في القرآن ذكر بعضا منها رحمه الله. يجب أن يثبته المؤمن ويقره لربه تعالى، وأنه سبحانه وتعالى قد علم الأشياء وكسبها وشاءها، وأنه ما من شيء إلا والله خالقه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة كثيرة جدا، يمكن أن يراجعها طالب العلم في مواضعها، لأن سردها يطول. فإذا أثبت ما يتعلق بالرب يأتي القسم الثاني، وهو إثبات ما يتعلق بالعبد. ما الذي يتعلق بالعبد؟ الذي يتعلق بالعبد بعد أن عرفنا ما يتعلق بالرب، أن إقراره بما ذكرنا في القسم الأول لا يعطي العبد حجة في ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم، فإن الإنسان مسؤول عما هو تحت قدرته واستطاعته. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر. نرجع إلى القسم الأول. القسم الأول يتعلق بربوبية الله عز وجل، فالقدر تابع للربوبية، فلا يمكن أن يقع شيء دون علم الله، ولا يمكن أن يقع شيء قد فات على الله أن يكتبه، لأنه كما عندك هنا لما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالكتابة. وفيما يتعلق بالمشيئة فإنه لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئة الله، فلا يكون في ملكوت الله تعالى شيء إلا إذا كان الله تعالى قد شاءه. فالهزيمة يوم أحد قد شاءها الله، والنصر يوم بدر قد شاءه الله، والله تعالى يقدر الحسنة والسيئة والخير والشر لحكمة بالغة. ولعله مضى بعض الكلام في أول الرسالة عن هذا، فالله تعالى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، ولكنه تعالى لا يقدر شرا محضا لا حكمة فيه، فيقدر الشر سبحانه وتعالى كما تقدم في حديث وتؤمن بالقدر خيره وشره بحكمة بالغة، وذكرنا شيئا من هذا في أول شرح الرسالة. وهكذا كل شيء، فالله هو خالقه، العبد قد خلقه ربه، وأفعال العباد قد خلقها لهم، لأن الله لو لم يفعل لك، لو لم يخلق لك، لو لم يخلق لك أفعالك ما فعلتها، لأنك مخلوق أنت وأفعالك، كما قال الرب عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر إبراهيم على قومه عبادة الأصنام، قال والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله خلقكم وخلق أعمالكم. وعلى القول لأن ما هنا يراد بها معبوداتهم، فإن ذلك لا ينفي أن يكون الله تعالى هو خالق أفعالهم أيضا، لأن أفعالهم من كسبهم، والله قد خلقهم وقد خلق قدرتهم وقد خلق استطاعاتهم ومشيئتهم، فالله تعالى خالق كل شيء، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعبد، إذا آمن بأن الله تعالى علم وكتب شاء وخلق، فإن ذلك لا يعطيه بتاتا أي حجة في أن يترك ما أوجب الله أو أن يأتي ما حرم الله. فليس للعبد أن يترك الواجب فيقول ما دام الله قد كتب الأشياء فإن كان قد كتب لي الطاعة فإني سأطيع، وإن كان قد كتب لي الكف عن هذه المعصية فسأكف. هذا غير صحيح، وهذا من محاجة المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم، الله تعالى قد قدر كل شيء بما في ذلك الشرك، كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، لكن لا يحتج بالقدر، لأنك لا تدري، أنت حين تحتج بالقدر على ترك المعصية على ترك الواجب وتقول إن الله قدر علي، هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت أن الله لم يكتبك من أهل الصلاة؟ هذه مجرد دعوة. ولماذا لا تقول بل أنا سأعمل كما يعمل هؤلاء لعل الله تعالى أن يكون قد كتبني. ثم إن المحتج بالقدر على هذا النحو يحتج بالقدر على الأمور الشرعية، فإذا طلب منه أن يستعمل نفس الأسلوب في أموره الدنيوية يأبى، فإذا قيل له إذا كان الله قد كتب لك الرزق فابق في بيتك وإن كان لك رزق فسيأتيك، يقول لا، لا بد من بذل سبب. فيقال كذلك الجنة بعد رحمة الله لا بد لها من سبب، قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون، الباء هنا سببية. وقال لك ربك تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالجنة لها طريق، الزمه واتكل على الله تعالى والله تعالى يوفقك بعد رحمته. أما أن تقول إن كان الله كتب لي أن أكون من أهل الجنة فسأصلي وسأفعل وسأفعل، يقال هل تطبق هذا في أمورك الدنيوية؟ فتقول إن كان الله كتب لي الرزق فسأرزق وأبقى في بيتي، يقول لا، مستحيل أن يكون هذا. لماذا صح هذا في الأمور الشرعية ولم يصح عندك في الأمور الدنيوية؟ لأنك كاذب. ولهذا قال تعالى في المشركين، قال تعالى في حجابهم، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فهم يكذبون في مثل هذا الحجاج، ليسوا صادقين، وإنما يريدون أن يحتجوا بالقدر ليعطلوا الشرع. فيقول أنا ما كتب الله لي الصلاة، ليس إيمانا بالقدر وخضوعا لله، لكن لأنه يريد بدلا من أن يسكتك ويقول لا تأمرني بالصلاة يأتيك من جهة القدر فيقول الله ما كتبني من أهل الصلاة. قال أهل العلم هل اطلع الغيب؟ هل عرف أن الله كتبه في اللوح المحفوظ أنه ليس من أهل الصلاة؟ فهذا احتجاج بحجة لا يدريها أصلا، فلا يستدل بالدليل حتى يكون عند الإنسان منه يقين. فالإنسان يتكل على ربه ويعلم أن الله تعالى قد ابتلاه في هذه الدنيا وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في فترة الابتلاء والامتحان، فإذا في فترة الابتلاء والامتحان قلت لن أعمل، النتيجة معلومة، أنك إذا لم تعمل أهلكت نفسك. فكونك تستدل على أمور الشرع لتبطلها بأمور القدر ثم تأبى أن تفعل ذلك في أمور الدنيا لا يدل على كذب المحاج. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعند مراد الرب تحتج بالقضاء، وعند مراد النفس تفدي وتلحم. إذا أريد أمر الله عز وجل صرت تحتج بالقضاء والقدر وأنك قد قدر عليك، وأن عند مراد نفسك وهواك تبدأ تفدي وتلحم. الحاصل أن القسم الأول الذي فيه إثبات ما يتعلق بالرب لا تعارض بينه وبين القسم الثاني، هذا فيه ما يتعلق بالرب مرتبطا بربوبيته، والقسم الثاني مرتبط بالعبد وما أوجب الله عليه. ولهذا أهل الفقه والعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سراقة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرنا عن ديننا كأن ولدنا الآن، وسأله عن الأعمال التي يكدح فيها العباد، هل هي مما جفت به المقادير، مما جرت به المقادير وجفت به الصحف وجرت به الأقلام، أو هي مما يستقبل؟ قال بل مما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل، يعني لماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال رضي الله عنه ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. يقول ما دامت المسألة على هذا النحو الذي قلت يا رسول الله سأجتهد، هكذا ينبغي أن يكون القدر دافعا لك للعمل، لا أن يكون القدر سبب من أسباب ترك العمل. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة نفسها، فيما العمل، لماذا نعمل، قد كتبت أقدارنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أن الدرجة الأولى أن الأمر الأول مرتبط بالرب لا تعارض بينه وبين الأمر الثاني، أين يأتي الضلال في القدر وكيف نشأت الفرق في القدر؟ بالتركيز على القسم الأول وإغفال الثاني، التركيز على القسم المتعلق بالرب وإغفال القسم المتعلق بالعبد. وهذا فعل من؟ فعل الجبرية الذين يركزون على أن الأمور قد قدرها الله وكتبها فيلغون أن يكون للعبد اختيار أو فعل أو استطاعة، أو أن يأتي الضلال بعكس هذا وهو فعل القدرية بأن يركز على فعل العبد، ماذا من العبد له مشيئة وله استطاعة فإنهم يقولون الأمر موكول إلى العبد نفسه، حتى قالوا هو الذي يخلق فعله وإليه الأمر دون الله، فإن شاء أن يفعل فعل ولو لم يشاء الله. فركزوا على ما يتعلق بالعبد وألغوا ما يتعلق بالرب، فمن هنا وقع الضلال، إلا بأن يكونوا جبرية أو أن يكونوا قدرية. والقدرية على نوعين كما أشار رحمه الله، منهم من ينكر مراتب القدر الأربع كلها: العلم والكتاب والمشيئة والخلق. وهؤلاء قد صاح بهم السلف رضي الله عنهم، وأجمع السلف على كفرهم، لأن من نفى أن الله يعلم فإنه يكفر. ثم اندثروا واندرست هذه الفرقة، فورثتها الفرقة الزائرة، فرقة المعتزلة، فأقروا بالعلم والكتابة لكن خالفوا في أمر المشيئة، فقالوا إن الرب تعالى لا تتعلق مشيئته بأفعال العباد، بل العباد إليهم الأمر دون الله، فقالوا إن العباد يوقعون ما شاءوا وإن لم يشاءوا الله، نسأل الله العافية والسلامة. وكل هذا من الضلال. ولهذا جاء القسم الثالث في النصوص، وهو النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر، بأن يأخذ أحد آية من القسم الأول متعلق بالرب ويضرب بها آية من القسم الثاني المتعلق بالعبد أو العكس. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج على أصحابه رضي الله عنهم مرة وكانوا يتجادلون في القدر، يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. ما معنى الكلام هذا؟ ينزع بآية أن هذا يركز على آية في القسم الأول المتعلقة بالرب، في القسم الأول المتعلق بالرب، وهذا يركز على القسم الثاني المتعلق بالعبد. فغضب صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه، وقال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. لأن من الخطر الكبير أن تؤخذ آيات القرآن كأن بعضها يخالف بعضا، قال القرآن يصدق بعضه بعضا لم ينزل يكذب بعضه بعضا. إذا عرفت التقسيم السابق علمت أن إثبات ما يتعلق بالرب ما هنالك أي معارضة بينه وبين القسم الثاني، هذا فيما يتعلق بالرب وربوبيته وتصريفه، وهذا فيما يتعلق بابتلاء الله لعباده وأمرهم ونهيهم، فهذا له باب وهذا له باب فلا تخلط. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان، فدل على أن المتنازعين بالباطل في القدر هم الأشرار. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لهم فيه ما قال في أمر القدر تأدبوا بالأدب، ولم يوجد عندهم نزاع بعد ذلك في أمر القدر، ووكلوا الأمر إلى ما جاء في النصوص وتركوا النزاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان، ما يدل على سلامة الصحابة رضي الله عنهم، فكونه يقول آخر الزمان يعني أن الصحابة ليسوا من أهل هذا القبيل، وكونه يقول إنهم الأشرار لا شك أن القدرية والجبرية من أشر فرق الأمة، ولهذا شبههم في القدر تضر كثيرا من العامة. ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا ذكر القدر وذكر اليوم الآخر يقول الراوي لم يقطع حديثه ولم يجب سائلا حتى ينتهي، لأنه ينبغي أن يؤخذ القدر متكاملا مثل ما ذكرنا الآن في التقسيمات. فلو ذكرنا القسم الأول متعلق بالرب وذهبنا قلنا الغد نأتي، قد يختل فهم هذه المسألة بالنسبة لطالب العلم، يعني ينبغي أن تجمع النصوص كلها ما يتعلق بالرب، ما يتعلق بالعبد، ما يتعلق بالنهي عن النزاع والخوض الجادل والخوض الباطل في القدر. هذا بإجمال. لما ذكر الشيخ أن القدر على درجتين، كل مرتبة كل درجة تتضمن مرتبة شيئين، مثل ما ذكرنا هذه مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها ويتعلق بالرب، ثم سيذكر ما يتعلق بالعبد إن شاء الله تعالى لاحقا. ذكر بعد ذلك أن القدر يكون في مواضع جملة وتفصيلا. القدر الأول هو الذي قدره الله تعالى قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، ثم بعد أن خلق الله تعالى آدم قدر، يعني كتبت كتابة أخرى لا تتعارض مع الكتابة الأولى، ثم المولود الجنين يكتب أيضا بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الأسيد، أن الملك يتسور على الرحم ويسأل رب العالمين يا ربي رزقه أجله شقي أو سعيد، ثم في حديث ابن مسعود بعد أن تنفخ الروح فيه بعد الأربعة أشهر يكتب تقدير آخر، ثم هناك التقدير الحولي وهو الذي يكتب في ليلة القدر، ثم هناك التقدير اليومي الذي قال الله كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والتقدير اليومي لا يتعارض مع التقدير الحولي، الحولي نسبة إلى الحول يعني كل سنة في ليلة القدر، ولا يتعارض مع التقدير الذي كتب عليه وهو جنين، ولا يتعارض، بل هذا كالتفصيل من القدر الذي قبله. ولهذا قال إن القدر يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه كما ذكرنا. وتراجع شفاء العليم لابن القيم فإنه ذكر هذه التقادير رحمه الله تعالى. ذكر الدرجة الثانية درجة المشيئة وقدرة الله تعالى الشاملة، وهي كما قلنا أنه لا يكون في ملك الله تعالى إلا ما يريد، وأنه سبحانه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، وأن العبد إذا أصابه شيء فإنه يستحيل أن يخطئه، وإذا أخطأه شيء ولم يقع له فإنه يستحيل أن يصيبه، لأن الله تعالى كتب أن يصيبه فلا بد أن يصيبه، ولما أخطأه ولم يكتب الله أن يصيبه يستحيل أن يصيبه، لأن الأمور كما شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال والعلم، قال ومع ذلك، قال ومع ذلك فقد أمر العباد، قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذا الذي قلنا قبل قليل المتعلق بالأبشر، يعني بعد أن قرر ما يتعلق بالرب في المراتب الأربع، قال مع ذلك مع كونه تعالى كتب علم وكتب وخلق وشاء وشاء وخلق، مع ذلك العبد مطالب بأن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه، وأن يمتنع عما حرم الله عليه. إذا قال فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله مع ذلك ونهاهم عن معصيته، فليس للعبد بتاتا أي حجة في أن يترك ما أوجب الله أو أن يفعل ما حرم الله، ويقول بناء على أن الله كتب وقدر. مع ذلك الإيمان بالقسم الأول المتعلق بإثبات ما يتعلق بالرب، نحن نؤمن أيضا بأن العبد قد أمر وقد نهي، وأن الله تعالى سيحاسبه، ولهذا جعل الله تعالى الأحكام في الدنيا مثل الحدود والعقوبات، وجعل الله الجنة للمتقين، وجعل النار للعاصين. وخذ هذه الآية، هذه الآية في سورة النحل توضح لك الجمع بين كون الله تعالى يضل ويهدي من يشاء، وبين كون العبد مأمورا مع ذلك بالعمل. يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، مع أن الله يهدي ويضل وقد كتب هذا كله، مع ذلك فإن الله سيسأل العباد عما كانوا يعملون. ثم بين رحمه الله تعالى أن الله تعالى يحب كما تقدم من صفته تعالى، يحب أصنافا من الناس ويحب أعمالا، فهو يحب تعالى المتقين والمحسنين والمقسطين، والله تعالى أيضا يرضى عن أصناف من الناس ويرضى عن أعمال، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما أنه يرضى عن المؤمنين ويحب المؤمنين فإنه لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء، يعني في أحكامه الشرعية فلا يأمر سبحانه وتعالى بالفحشاء كما قال الكفار، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يمكن أن يأمر الله في أحكامه بالفحشاء سبحانه وتعالى. ثم من المناسب أن يعلم أن الإرادة على نوعين، الإرادة هناك إرادة قدرية وهناك إرادة شرعية. الإرادة القدرية هي التي يكون بها بأمر الله، يكون الله تعالى قد أراد كل شيء، فالإرادة القدرية هذه لا بد أن يقع ما أراده الله القدرية. ثم إن منها أشياء محبوبة لله ومنها أشياء غير محبوبة لله. أما الإرادة الشرعية فهي ما أمر الله تعالى به عباده في كتابه من أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصيام والطاعة والعبادات، هذه فهذه ما فرقها عن الإرادة الكونية؟ فرقها عن إرادة الكونية أنها محبوبة لله مطلقا، أو يحب العبادة كما تقدم، يحب أن يصلي العباد، يحب أن يصوم العباد، يحب أن يتقربوا إليه بالعبادات، فهو يحب مزية الإرادة الشرعية أنها محبوبة لله. أما الإرادة الكونية فمنها محبوب ومنها غير محبوب. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الشرعية تقع من المؤمن إذا أطاع الله، والكافر يتمنع. إذن فالجميع يشملهم الإرادة الكونية، أما المؤمن فإذا طبق ما أوجب الله تعالى عليه حقق الإرادة الشرعية التي أراد الله بهذه الأحكام، والكافر يكون ترك ما أوجب الله تعالى عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبطل والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإسلام. سلف عندك؟ سلف؟ لا، يقرأ كما هو ثم يعلق عليه. رجعت مخطوطة؟ مضروبة. لا، يمكن أن يتصرف الناس. نقرأ كما هو ثم نعلق عليه. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. بين أن العباد هم الذين ينسب إليهم الفعل، فالعبد إذا صلى يقول هذا العبد صلى، العبد إذا سرق يقال هذا العبد هو الذي سرق، فالفعل منسوب للعبد. من الذي خلق العبد؟ الذي خلقه الله. ومن الذي خلق للعبد فعله؟ الله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق فعله، لأنه لو لم يخلق له فعله ما يمكن أن يقال، كما أنه لو لم يشأ الله تعالى الأمر لا يمكن أن يقال. فالله خلقك وخلق أفعالك، هذه الأفعال منسوبة لله أو لك؟ قطعا لك وليست لله، لكن الله خلق العبد وخلق فعله، والعبد هو الذي يفعل بقدرته وبمشيئته. لهذا لو وقع من العبد عمل من الأعمال خارجا عن قدرته واختياره فإنه لا يؤاخذ. فمثلا لو أن العبد زلت به قدمه فسقط من علو شائق فمات، ما دفعه أحد، لكن هذا الفعل فعل من؟ فعله هو، لأنه قدم رجله فسقط، لا يقال إنه انتحر، لأنه لم يرد هذا، وإنما العبد يؤاخذ بأفعاله الاختيارية. لأن العبد له نوعان من الفعل، النوع الأول الأفعال الاختيارية مثل أكله وشربه ومجيئه وذهابه، ومجيئنا الآن للمسجد كلها اختياري من العبد، العبد له ملايين الأفعال في حياته الاختيارية. هناك أفعال غير اختيارية، الأفعال الاختيارية هذه هي التي يحاسب بها العبد. ولهذا لاحظ القتل، إذا قتلت خطأ لا تعاقب في الآخرة، وإن كنت تلزم بالكفارة لكن الدية لا تدفعها أنت، تدفعها العاقلة، لأن هذا القتل وقع منك خطأ. لكن إذا قتلت عمدا تدفع الدية أنت إذا سمح لك من قبل ورثة الميت، أو إذا أرادوا قتلك فإنك تقتل لأنه قتل عمد. ففي فرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. إذن فالله تعالى هو الخالق للعبد والخالق لفعله، والعبد هو الذي ينسب إليه الفعل ولا ينسب إلى الله. ولهذا قال: العبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر والفاجر، وهو المصلي والصائم. وكذلك هو الذي إذا شرب الخمر هو الشارب، إذا زنى هو الزاني، فينسب الفعل إلى العبد. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، العباد لهم قدرة ولهم إرادة، فلأجل ذلك يؤاخذون. قال: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يخلق لهم القدرة، يخلق لهم الإرادة، ثم إنه يحاسبهم سبحانه وتعالى على إرادتهم وعلى قدرتهم. ولهذا الذي يزول عنه التكليف كالمجنون مهما قال مهما فعل لا يؤاخذ بساسا، لأنه في حكم عديم القدرة، وإن كان قادرا لكن لم يجعل الله تعالى له، لم يجعل الله تعالى فيه العقل الذي هو مناط التكليف، وصار كالبهيم يفعل ويتلفظ ويتكلم، وربما تكلم بكلام فظيع عظيم لا يؤاخذ بساسا، لأن هذا في حكم من لا قدرة له، إنما يؤاخذ من عنده القدرة وعنده المشيئة، فبناء عليه يحاسب. نعم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية. أي درجة؟ قلنا القدر له أربع مراتب: أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ، هذا أقرت به القدرية المتأخرون وهم المعتزلة. لكن مشيئة الله تعالى لأفعال العباد وخلقه لأفعال العباد جحدوها، ولهذا جاء في الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون الله يخلق الخير والعبد هو الذي ينفرد بفعله فيكون الشر منسوبا إليه، ويخلق هكذا يقولون، يخلق العبد خلقا منفردا عن الله. المجوس ماذا قالوا؟ قالوا المجوس بالكون خالقان، خالق خلق الخير وهو النور، وخالق خلق الشر وهو الظلمة. فجاء في الحديث أن هذه الطائفة وهم القدرية مجوس الأمة لتشبههم بالمجوس، لأن المجوس يقولون إن هناك من يخلق غير الله، والقدرية هؤلاء يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله. قال أهل العلم: لإن كان المجوس يقولون إن للكون خالقين، فإن القدرية يقولون إن للكون خالقين، لأنه يقول كل عبد يخلق مستقلا. والحديث هذا اختلف فيه، فمن أهل العلم يقول إن مجموع طرق الحديث يرقى بها الحديث إلى أن يكون من قبيل الحسن وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء عن السلف كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، فيكون الحديث سواء قيل بثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن السلف معناه صحيح في القدرية، لأنهم على النحو الذي ذكرنا. ثم إنهم هؤلاء الذين غلوا هذا الغلو من القدرية قابلهم طائفة من الذين يثبتون القدر، القسم الأول الذي ذكرناه، فغلوا في إثبات ما يتعلق بالرب ونفوا عن العبد قدرته واختياره، بل نفى بعضهم عن العبد أن يكون الفعل منه ونسب الفعل عياذا بالله إلى الله، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى إن حكم، قالوا إن الله تعالى يفعل لغير حكمة، مع قوله تعالى حكمة بالغة، ومع الدلائل البينة الجلية على أن أمور الله تعالى أحكام الله تعالى على حكم، على أعظم ما يكون من الحكم، لكن هؤلاء الناس نفوا عن الله تعالى الحكمة. لماذا؟ تركيزا على المشيئة، قالوا ما هنالك إلا مشيئة، فيشاء الأمور عياذا بالله يقول لغير حكمة ولغير غاية ولغير مصلحة، وإنما هكذا يشاء، كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله يقول ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يعني ينفون عن الله تعالى أي حكمة، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا مبالغة منهم في إثبات المشيئة بزعمهم المتعلقة بالرب، فهؤلاء يضلوا من جهة وأولئك يضلوا من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ثم فإن فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. تكلم رحمه الله تعالى عن الإيمان، وقد حكى الشافعي وأحمد رحمه الله أن الإيمان بإجماع أهل السنة قول وعمل، وإذا قيل قول وعمل فمعنى ذلك أنه قول باللسان. وقول القلب، القلب هل يقول؟ نعم باعتقاده. ليس معنى القول لزاما أن يكون بالأحرف هذه، الأحرف هذه والنطق هذا نطق اللسان، لكن يقول القلب أن يعتقد. ولهذا قولهم قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان وهو نطقه. وعمل، عمل القلب كخشوعه وخوفه ورجائه، وعمل الجوارح. فينبغي أن يعرف مراد أهل السنة بقولهم قول وعمل، المراد هو هذا. الإيمان بإجماع أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، والأدلة في هذا صريحة: يزداد الذين آمنوا إيمانا، ونحوها من الآيات الجلية في أن الإيمان يزيد. وإذا كان الإيمان يزيد فقطعا ما كان قابلا للزيادة فإنه يقبل النقص. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر أنه ينقص دينهن. ولهذا الناس يتفاوتون. ومن ذا الذي يقول، من ذا الذي يقول إن إيمانه مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل أن يوجد عاقل يقول هذا إلا من الذين لا يفقهون من المرجئة وأمثالهم. ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني الرياء، ما فيهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. إيمان جبريل وميكائيل وإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعيه عاقل، فإنه في أعلى ما يكون من الإيمان. إيمان القاصرين من أمثالنا والمقصرين لا شك أنه أقل، ولا يستطيع الإنسان أن يقول غير هذا. إيمان قطاع الطريق من المسلمين والزناة وشراب الخمور وأهل الكبائر معهم إيمان، لكن لا شك أنه أنقص من إيمان من يتركون هذه الشنائع. ولهذا أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. لاحظ العبارة دقيقة جدا، ما قال بالمعاصي، لأن من المعاصي ما هو كفر، كما لو أنه عياذا بالله سجد بالصنم أو رمى المصحف عياذا بالله في موضع يعني قضاء الحاجة ونحوه، هذه تسمى معصية لكنها يكفر بها، لكن قال بمطلق المعاصي، لأن المعاصي منها كبائر وصغائر، فهذه ما دام قد وقع فيها وهو من أهل المله فإنه لا يكفر، فقال بمطلق المعاصي. أما لو عصى معصية كفرية كما ذكرنا فإنه يكون كافرا عند أهل السنة جميعا. الخوارج كما تقدم لكم مذهبهم يكفرون بالمعاصي، فيرون أن هذه المعاصي تخرج العبد من الملة. رد عليهم بالآيات: القتل من الكبائر، بل من أفظع الكبائر، بل هو أشد الكبائر التي يقع فيها المسلم، لأنه ليس بعد الشرك ذنب أشد من قتل النفس بغير حق. تأمل ما قال الله تعالى في القاتل عمدا ظلما، قال: فمن عفي له من أخيه، وهو الذي ورث القتيل، إذا عفى وارث القتيل عن الدم عفى عن أخيه القاتل. وهكذا قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم بالمؤمنين، ومع ذلك يقع بينهم الاقتتال. ثم قال: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم الأخوة الإيمانية مع وقوع القتال بينهم. لهذا قال عبارة ينبغي أن نعرفها الآن: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. فالإيمان المطلق هو الوارد في مثل قوله تعالى: الإيمان كامل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أهل الإيمان الكامل. العاصي شارب الخمر الزاني هل يقال إن عنده هذا المقدار؟ لا، ليس عنده الإيمان المطلق الذي به يزيد إيمانه هذه الزيادة العظيمة، لكن هذا العاصي أليس مؤمنا؟ بلى. إذن ماذا عنده؟ عنده مطلق الإيمان. ما المراد بمطلق الإيمان؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان عنده. لهذا إذا مات صليت عليه ورثته منه لأنه مسلم. فالعاصي صاحب الكبائر معه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، وليس عنده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. وقوله الفاسق الملي، الفاسق واضح، الملي أي المنسوب إلى هذه الملة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي، أهل القبلة هم المسلمون الذين يتجهون إلى الكعبة في الصلاة. وذكر الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إيمان، الإيمان المطلق أي الكامل، لكن عنده لا شك عنده مطلق إيمان. بدليل نفس الحديث لا يزني الزاني حين يزني، يعني حين مزاولته لهذه الفاحشة، لا يكون عنده إيمان، لأن إيمانه يرتفع كما ورد يرتفع حتى يكون على رأسه كالظلة، فإذا أطلع عاد لفضاعة عياذا بالله وقدارة الزنا، ولو أنه استحضر عظمة الله وقوي إيمانه لترك الزنا، كما وقع للرجل الذي جلس من امرأة من بنت عمه مجلس الرجل من امرأته ليزني بها، فلما قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ذكرته بالإيمان بالله فقام. وإلا الزاني لا يمكن أن يزني وهو مستحضر لإيمانه، يكون إيمانه قد غاب يا من الله بسبب هذه الشهوة التي غلبت عليه فيزني، لكن لو استحضر الإيمان يقوف. ثم قال في ختام كلامه رحمه الله في العاصي هذا، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكثيرته، فلا يعطى الاسم المطلق وهو المؤمن الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مصلي مزكي حاج صائم مقيم لأحكام الإسلام، لكنه يشرب الخمر، لا يسلب الإيمان لأجل أنه يشرب الخمر، لكن هل يعطى الإيمان المطلق يقال هذا من أهل الإيمان المطلق؟ لا، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان، مطلق الاسم نفسه اللي هو الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويرضعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. أبو بكر صلى بعد رسول الله صلى الله، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. تكلم رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم المنة بعد الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة إلى قيام الساعة، فما سبح مسبح ولا هلل مهلل ولا قرأ القرآن قارئ ولا صلى ولا صام ولا حج إلا لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إليه دين الله وهيأهم الله تعالى لذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيهم وهم أسعد الناس بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمر الصحابة رضي الله عنهم أمر مميزة عظيمة جدا غير قابل للمداهنة والتلاعب، فمن تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالمسبة بالجملة فإنه بإجماع أهل السنة كافر خارج من الملة بالإجماع إذا تعرض لجميع الصحابة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الصارم، لأن مقتضاه تكذيب الله، لأن مقتضى هذا تكذيب الله تعالى الذي ترضى عنهم وأثنى عليهم وزكى قلوبهم. من المهم أن يعرف ويضبط تعريف الصحابي، لأن هذا ما أثار حوله هؤلاء المجرمون جملة من الزوبعة والكلام. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، ولو كان اللقاء أدنى لقاء، ولو كان رآه يخطب صلى الله عليه وسلم ثم لم يره بعد ذلك. فإن قيل لما خص الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه المزية مع أن الصفة عادة تطلق على الملازمة، يقال السبب عظمة المصحوب صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في مسلم من أحب أمتي لي قوم يحبون أن يروني بأهلهم وأموالهم، مجرد رؤية له عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من أحب الأمة الذين يحبون فعل رسول الله، أن الواحد منهم يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقط يراه هكذا صلى الله عليه وسلم عليه، ولو هلك أهله وخسر ماله. رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ليست رؤية أي أحد، فلهذا الجهلة الذين لم يفقهوا هذه المسألة قالوا أنتم الآن تعظمون من شأن الصحابة، مجرد يرى رجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب تقول إنه صحابي وإنه عادل وإن نعم، لأن الله تعالى اختاره اختيارا ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر أناس للنبي صلى الله عليه وسلم ليروه فلم يسعدوا برؤيته عليه الصلاة والسلام، توفي قبل أن يروه. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبته، فهم مختارون لم يكونوا عبطا. في تلك الفترة جاء شخص اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر، فاختارهم الله تعالى اختيارا بلا أدنى شك. فالصحبة هذا هو معناها الحقيقي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رؤية، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لقاء مؤمنا به ومات على هذا، أما لو ارتد فهو كافر. ولهذا الصحابة ليس فيهم كافر رضي الله عنهم، لأن الكفر خرج من الصحبة ومن الإسلام. سلامة القلوب من الحقد والغل، وسلامة الألسنة من الألفاظ البذيئة من السب والشتم، وهذا الذي أمر الله تعالى به في صريح القرآن بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وثبت هذا الحديث العظيم في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد الصاع أربعة أمداد، يعني ربع الصاع، ونصيف الربع يعني نصف الربع. لو أن أحدا ممن أتى بعد الصحابة رضي الله عنهم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا لا يكاد يتصور، أحد جبل كبير جدا، لو أنه أنفق ذهبا مثل أحد لا يقال يكون مثل النصيف أو المد، لا والله لا يبلغه أصلا، ما بلغ مد أحد من نصيف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذلك أن المتقدمين لهم الفضل، كما قال تعالى في دعاء الموفقين والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالخير، سبقونا بالصلاة، سبقونا بالعبادة، سبقونا بقراءة القرآن، سبقونا بالجهاد في سبيل الله، شرفهم الله بأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال والذين آمنوا معه، فهم معه عليه الصلاة والسلام. من أتى ممن بعده صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معه، وإنما جاءوا بعده، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم، فرق بين من يقول معه وبين يقول من بعده، فاختارهم الله تعالى اختيارا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقبلون أي أهل السنة ما جاء في القرآن وما في السنة وما في الإجماع، وهذه كما قلنا مصادر التلقي، من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم والمراتب العظيمة التي جاءت فيه، من ذلك ما يتعلق بفضيلة المهاجرين فهم أفضل من الأنصار، ما يتعلق بفضيلة العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم أفضل الصحابة، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقال بعض أهل السنة إن الصحابة ترتيبهم على النحو الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. والصواب الذي لا إشكال فيه هو هذا، وهو القول الصحيح، والقول السابق مهجور. والسبب في أنه مهجور أن الصحابة رضي الله عنهم لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر شورى في الستة، اختار الصحابة من بين الستة عثمان على علي، فلولا أنه أفضل من علي لم اختاروا. أمر آخر ثبت في الصحيحين، ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أتاه منكر من مثل هذه التفضيلات على غير صواب لأنكره، فلا شك أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. من فضائلهم أيضا أصحاب الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان، وقال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد من بايع تحت الشجرة. أيضا أهل السنة يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدون لمن شهد له بالجنة، سواء العشرة أو غيره، في خديجة وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن في الجنة، لأن الزوجة مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا في الجنة عليه الصلاة والسلام. الآن مسألة التفضيل بأن يفضل أحد عليا على عثمان، هذه مسألة قال لا يضلل بها، لا يقال إنه ضل، لكن التي يضلل بها لو أنه طعن في خلافة أحد منهم. فلو قال الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان يقول لا يضلل، لكن لو قال الخلافة كان ينبغي بعد عمر أن تكون لعلي ثم عثمان يضلل، لأن ترتيبهم رضي الله تعالى عنهم في الفضل على الصحيح كترتيبهم في الخلافة. لكن لو أنه قدم عليا على عثمان ما يضلل، لكن لو قال في خلافة أي منهم إنه لا يستحقها فإنه يضلل، ولهذا قال من طعن في خلافة أي منهم فإنه أضل من حمار أهله، يعني أن ينسب الحمار دائما إلى البلادة وقلة الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يتلو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. ما قد زيد فيه ونقص. صحيح. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه ما هم والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. وأما المدعي من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من كبر أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل قليل نذر مغفور في ثم ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل قليل قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيته هم قرابته عليه الصلاة والسلام كآل جعفر وآل علي وآل العباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن مما يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بنص القرآن، فإن الآية التي قال الله تعالى فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت جاءت في سياقها وسباقها كلها متعلقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في أثناء هذه الآيات قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، لا شك أن زوجة المرء من أهل بيته، ولهذا قال الله تعالى لزوجة إبراهيم ولم يكن إلا إبراهيم وزوجه سارة لما بشرت بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ماذا قالت الملائكة في أثناء كلامهم؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من موجود؟ إبراهيم وزوجه فهم أهل البيت. فلا شك أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن داخلات في هذا، ولهذا سب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم سب لآل البيت لا شك فيه، لأن آل البيت أصناف، منهم آل علي، منهم آل العباس، منهم آل جعفر، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فيحب أهل السنة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيته، كما أن من أحبه أحب أصحابه رضي الله عنهم، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون حتى ناقته عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أعرابي على قعود ف فشدق القصوى اشتد ذلك على الصحابة. المؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب كل ما حوله من مواليه ومن آل بيته ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن محبته له عليه الصلاة والسلام تقتضي محبة كل ما حوله من أهل الإيمان قطعا، من أصحابه، من آل بيته، من مواليه عليه الصلاة والسلام، فإن مولى القوم منهم. ويرعون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أذكركم الله في أهل بيتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن ترعى أمر آل بيت، أمر أهل البيت، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، والله لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، رواه البخاري. أما الحديث الذي ذكره عن العباس أن بعض قريش كان يجهو بني هاشم، فالظاهر الحديث هذا لا يثبت، لأن في سنده يزيد بن أبي زياد. ثم الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كنانة، بنو إسماعيل مصطفون ولهم مزية. الله تعالى اصطفى من بني إسماعيل كنانة، من كنانة؟ هذا هو الأب الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جده الرابع عشر، واصطفى من كنانة قريشة، قريش هو الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فهر ابن مالك، وقيل بل هو الأب الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النضر ابن كنانة. واصطفى صلى الله عليه وسلم من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. ولهذا قال بعد ذلك ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا الاسم عظيم جدا سمين به في القرآن، النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، تسمية من أعظم الأدلة على مكانة أمهات المؤمنين وعظم إيمانهم، فهن أمهات لكل مؤمن من عربي أو أعجمي ممن كان زمنا النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأتي بعده، عائشة وخديجة وحفصة وكلهن رضي الله عنها أم لكل مؤمن، لكن من ليس بمؤمن ليست أما له، لكن الذي يشتمها ويلعنها ويكفرها لا تستغرب منه، لأنه ليس من المؤمنين حتى تكون أمة، ولا يستغرب على الكافر أن يشتم أم المؤمنين، أما أن يكون مؤمنا ويشتم أمه فيخطأ لا يكون مؤمنا. ولهذا التعرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الأدلة ومن أبيانها على كفر هذا الذي تعرض لهم. تسمية الله لهن بأمهات المؤمنين تسمية عظيمة جدا، إضافة مضاف ومضاف إليه، الجامع هو الإيمان، فهي أم للمؤمن، أما من ليس لمؤمن فلا يستغرب أن يتعرض لهن. ويؤمن أهل السنة بأنهن زوجاته في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يخيرهن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إن كنتن تريدن الله ورسوله، إن كنتن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات إن كن أجرا عظيما. فاتفقن جميعا رضي الله عنهن على أن لا يختارن على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينة الدنيا. ولهذا لاحظوا الآية بعدها، حرم الله على أحب خلقه إليه رسول الله حرم عليه الزواج بغيرهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يدل على ماذا؟ على عظم شأنهن، بعد أن اختار النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على نبيه أن يتزوج سواهن. لكن كما قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني من يتعرضون لأمهات النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم من هؤلاء الروافض وأمثالهم كأنهم لا يقرؤون القرآن، يتعرضون للصحابة مع ما فيه من الرضا العظيم عنهم وتزكية الله ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لقد رضي الله عن المؤمنين، أشياء كثيرة جدا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كلهم وعودنا بالجنة رضي الله عنه، لكن الفرق بينهم أن منهم من هو أرفع درجة ممن كان قد آمن قبل الفتح وقاتل، فهو أرفع درجة ممن آمن بعد الفتح وقاتل، الدرجة هي التي المتفاوتة، والموعودون جميعا موعودون بالجنة. ولذا قال أهل العلم إن من كفرهم جميعا أو سبهم جميعا يكفر، لأن هذا تكذيب ظاهر للقرآن. ثم قال رحمه الله تعالى، ذكر مسألة من بين أهل العلم، من الأفضل خديجة أو عائشة؟ من أهل العلم من يقول خديجة أفضل، ومنهم من يقول بل عائشة أفضل، ومنهم من يقول بالنظر إلى أول الإسلام مقام خديجة أعظم ولم تدركه عائشة، وبالنظر إلى آخر الأمر وما جعل الله تعالى على يد الصديقة رضي الله عنها عائشة من النقل العظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل الله تعالى من حادثة الإفك التي رفعها الله بها رفعة عظيمة. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، حتى صارت آيات تتلى في شأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا شك أن هذا الأمر يدل على مكانة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، ولهذا قال بعض أهل العلم يقال خديجة رضي الله عنها أفضل من جهة البداية وعائشة أفضل من جهة آخر الأمر، فهذه أدركت مزية وهذه أدركت مزية، ومقتضى هذا الكلام هو التسوية. وقال آخر بل تفضل خديجة جزما، وقال آخر بل تفضل عائشة رضي الله عنها جزما. بناء عليه تبرأ أهل السنة من طريقة الروافض الذين يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم ويسبونهم، ومن عكسهم وهم النواصب الذين يتعرضون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والنواصب الذين كانوا من بني مروان وأمثالهم ممن كانوا يتعرضون لآل بيت. يبرأ أهل السنة من هذا كله، ويتعرضون من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب على حد سواء. الآثار التي تأتي في مساوي الصحابة رضي الله عنهم قال هي على ثلاثة أنواع: منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا مما كذبه الرافضة والسرب، ومنها ما قد غير عن وجهه بأن زاد فيه وينقص بحيث يكون أصل الموضوع ثابتا لكن زيب فيه أو نقصت بعض الأمور وحذفت وبترت فصار الأمر غير واضح. والصحيح الثابت هم رضي الله عنهم فيه مجتهدون، كما وقع في صفين وفي اليمن هم مجتهدون رضي الله عنهم، منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ. وأهل السنة رضي الله عنهم يقول لا يقولون إنهم معصومون، لكن يقول لهم من السابقة والفضل والجهاد ونصرة الإسلام ما يقتضي بإذن الله تعالى تكفير ما وقع منهم، ولا يجوز التعرض لما شجر منهم. وهي من العلامات البينة، من تعرض لأي صحابي أيا كان فهذه من علامات كونه قد خرج عن السنة. قال أحمد رحمه الله: لما قيل له في رجل يسب معاوية أي صلى خلفه؟ قال: لا ولا كرامة. وقال بعض السلف: معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن انتهك الستر ذهب إلى ما بعده. وصدق، هم يبدأون بمعاوية ثم يأتون إلى عمر ثم يقول من ولا معاوية ثم يقول عثمان ويتسلسل هذا الأمر. فالواجب أن يبتر هذا، والواقع أن الواجب على أهل السنة أن أي أحد يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لآل بيته أن تعد هذه من جرائمه الكبار. وقد قتل السلف رضي الله عنهم الروافض الذين تعرضوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولعمر، قتلوهم قتلا، قتلوهم بحكم القاضي، هو يؤخذ يقتل، لا يذهب به إلى القاضي فيحكم القاضي فيه بالقتل، كما فرح أحمد رحمه الله لما قتل الرافضي الذي كان يشتم أبا بكر وعمر. فالأمور أمور عظام، إذا سب الصحابة لا تستغرب أن يسب أي أحد، إذا نيل من الصحابة لا يستغرب أن ينال من أي أحد، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد وبعد الأنبياء أحد في قدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من نظر كما قال رحمه الله في سيرهم علم أنه لا كان يعني من السابقين ولا يكون من يأتي بعدهم مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم رضي الله عنهم غير معصومين، لكن لا شك أنهم قد يقع منهم حتى من المعاصي هم على ما ذكر السابقة التي لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بها، وما قد يبتلى به الواحد منهم كما يبتلى أي مؤمن ببلاء في نفسه أو في ماله أو في أهله، كل هذه من الممحصات التي يمحص الله تعالى بها عنهم رضي الله عنهم، فلا يحل التعرض لهم من قبل أحد شائنا من شاء. نعم. أحسن الله إليك. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن التأمثال في الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، ذكر بعض ما يتعلق بكرامات الأولياء، وكرامة الأولياء يراد بها ما يجريه الله تعالى على يد المؤمنين الصالحين وهم الأولياء من خوارق العادات، كما ذكر الله تعالى في شأن مريم وما وقع لها، وفي شأن أهل الكهف وما أبقاهم الله تعالى به مع أن الشمس كانت تمال وتبعد عنهم بأمر الله تعالى، قال فعلى ذلك من آيات الله. فقد يجعل الله تعالى في هذه الأمة ووقع أيضا في الأمم السابقة ووقع في الصحابة رضي الله عنهم ويقع ولا يزال يقع من كرامات الأولياء. والأولياء كما قلنا الأولياء كما في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو ولي لله تعالى، هم يتفاوتون في مقدار الولاية، فقد يجري الله تعالى على أيديهم شيئا من هذه الخوارق سواء من العلوم أو من القدر، بأن يقدر الله تعالى هؤلاء على ما شاء إما لإكرام محض وإما لحاجة أو لنصر الدين، فيجري الله تعالى على أيديهم ما هو من الخوارق. وهذه الخوارق التي تقع للأولياء هي آيات للأنبياء، لأنه لولا ولايته واتباعه لهذا النبي لما وقع له ما وقع، فتكون دليلا وآية من آيات صدق الأنبياء، وهي موجودة إلى يوم القيامة. والتفصيل غير وارد الآن لأن الوقت يعني أزف. نعم. أحسن الله إليك. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ذكر بعد ذلك أن طريقة أهل السنة مع هذه الآثار الآتية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاتباع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويطاع باطنا وظاهرا حقا، في الإنسان يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخلص. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، واتباع سبيل السابقين الأولين رضي الله عنهم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فلهم سبيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي وسنة وسبيل، فمن يأتي بعدهم يسلك سبيلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى آخر من هذه الأحاديث. وأهل السنة يؤثرون كلام الله على غيره، إذا جاء الأمر عن الله عز وجل فكل ما خالفه يضرب به عرض الحائط. الوحي العظيم هذا القرآن والسنة لا يمكن أن ينهض شيء أمامها، ولو كان القائل منشأ في دينه أو علمه أو ما يدعى من علمه ومعرفته، ما دام قد جاء بكلام مقابل للوحي فإن كلامه مردود عليه كائنا من شاء. لهذا سمي أهل السنة بهذا الاسم. أهل الكتاب وأهل السنة هم هؤلاء، هذه الفرقة العظيمة الناجية، هم المستمسكون بالكتاب والمستمسكون بالسنة، وهم أهل الجماعة لأنهم أحرص ما يكون على الجماعة، جماعة المسلمين وعدم فرقتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نحن نعرف الدين عقيدة وشريعة من خلال هذه الطرق الثلاثة: القرآن والسنة والإجماع. وأي إجماع؟ قد إجماع السلف، لأن إجماع السلف هو المنضبط الذي يمكن أن تضبطه وتدرسه وتجد الأثر فيه، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وكثر الاختلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهم ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن البخل والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تتفرق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحمة الله عليه. معظم ما في هذا واضح، المقصود به أن أهل السنة أناس كالغيث حيث وقع نفع، فهم مع جيرانهم مع والديهم مع أقاربهم على أحسن ما يكون من التعامل، وهذا جانب مهم كبير للغاية في المستمسك بمذهب السلف. مذهب السلف مذهب تطبيق، وللسلف رضي الله عنهم مذهب عظيم في الخلق، فهم أهل أخلاق عالية، ولهذا تجد الملتزم لمذهب السلف ليس سفافا قدر الأخلاق أبدا، ولو كانت عقيدته صحيحة لكن نقول هذا المنهج ليس منهج السلف. السلف ليسوا أهل قدارة الكلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأنت أخذت جانبا وتركت جانبا. السلف أعظم الناس خلقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المذكور هنا من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم وأمرهم بالصبر والرضا بمر القضاء والشكر عند الرخاء، يعني كلها مسائل تطبيقية. فتجدهم كالغيث حيثما وقع نفع مع جيرانهم مع أقاربهم مع والديهم على أحسن ما يكون من التعامل، ثم هم أهل رفعة بعيدون عن السفسات والشيء الرديء من الأخلاق، لأن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفساتها ورديئها. فالمستمسك بمذهب السلف حقا بعيد عن الأخلاق القذرة والأمور الدنيئة التي لا يليق أن يتصل بها ذو الهمة السليمة والمؤمن السوي العاقل. ذكر مسألة وهي أن أهل السنة ملتزمون بإقامة فرائض الله من حج وجمعة وعيد مع الأمراء، لأن الأمراء الأصل أنهم هم الذين يقيمون هذه العبادات، إلا أن ينيبوا غيرهم أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كانوا أبرارا فهذا واضح، أما الفجار فإنها تقام معهم، لأنه لو قيل لا تقام الجمعة مع الأمير الفاجر أو لا يحج لأن الأمير الذي يقول الحج فاجر لتعطلت هذه العبادات. ولهذا أمرنا بأن نقيمها معهم أبرارا كانوا أو فجارا. وقال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيلتزم هذا الأمر، ويلتزم أن الله تعالى جعل لهم الولاية فيطاعون بالمعروف، وإذا أمروا بمنكر أو بمعصية يرد عليهم ولا يقبل منهم. لكن كما تقدمنا، أهل السنة أهل جماعة لا يخربون بيوتهم بأيديهم ولا يدمرون بلادهم، والمنكرات الموجودة في الجماعة يصلحونها ويسعون فيها كما كان السلف رضي الله عنهم يصلحون. كان زمن بني أمية كان يسب علي رضي الله عنه سبا صريحا، وكان يسب على المنابر، وكان السلف رضي الله عنه من الصحابة والتابعين من الذين أدركوا هذا كانوا ينكرون هذا، لكن ما دمروا دولة بني أمية. مع أن هذا منكر عظيم أن يتناول أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أنكر على الأمراء الذين كانوا يجهرون بهذا، حتى أتى الله بالخليفة العادل عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز فأنهى هذه البدعة وهذه الضلالة. لكن كان علماء السنة ينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروف، ولم يروا أن مثل هذا موجب لتدمير الدولة ولتدمير البلاد، لأن هذه جماعة المسلمين هي في ذمة الحاكم وفي ذمة المحكوم أن يتقوا الله تعالى فيها وأن تبقى قوية. ليس المراد فقط ألا تدمر، المراد أن تبقى قوية حتى لا يطمع فيك عدوك. ولهذا قال إنه تؤدى هذه الفرائض معهم حتى لو كانوا فجارا، ففجورهم عليهم. من ذلك أن ما ذكره من أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق وغير هذا أمر واضح، لكن قال إن أهل السنة ينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ما معنى الاستطالة بحق؟ يعني تارة يكون المستطيل المترفع على الناس ليس شيئا ولا يساوي شيئا وليس عنده ما يستوجب أن ينفخ نفسه ويبغي على عباد الله، لكن بعض الأحيان يكون عند الإنسان ما يكون نوعا من المحمدة، كأن يكون ذا علم، فأهل السنة ينهون طالب العلم والعالم أن يستطيل بعلمه الذي عنده حق، وهو مما يرفعه الله كما قال تعالى: ارفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. العلم رفع، لكن ليس لك أن تستطيل بالعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لا تبغي لأن الله أكرمك بالعلم، ولا تطغى لأن الله أكرمك بالعلم، بل العلم الواقع أنه يحث صاحبه على أن يتقي الله عز وجل وعلى أن يتواضع لله تعالى. ثم قال كلمة من أجمل ما في هذه العقيدة، أعطاك فيها باختصار شديد في أقل من سطر عقيدة أهل السنة. لو قيل لك أجمل عقيدة أهل السنة ما هي؟ تقول: عقيدة أهل السنة ما في القرآن والسنة. لأن قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ليس عندهم أئمة يبتدعون لهم بدعا بحيث يتطور هذا المذهب فيكون في زمن على حال وفي زمن آخر على حال، أبدا. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في أئمة السنة، قال: أئمة السنة هم أئمة للسنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة، وأئمة المبتدعة أئمة للبدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة. فأهل السنة، ولهذا نبل أئمة السنة لأنهم مستمسكون بالسنة. فطريقة أهل السنة في ختام هذه العقيدة هي الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وأين تجد الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ في القرآن وفي السنة. فما عقيدة أهل السنة؟ هي العقيدة الموجودة في القرآن والسنة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وذكر أن فيهم الأبدال. ما المراد بالأبدال؟ المراد بالأبدال العلماء العباد، سموا بالأبدال قالوا لأنهم إذا مات أحد من هؤلاء أبدل الله عز وجل الأمة وعوضها منه بديلا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت على منهجهم وأن لا يزيغنا في الزائغين، ونعتذر عن الأسئلة لأن تأخرت المدة والإخوة أيضا عندهم يعني وجبة العشاء فما نحب أن نؤخرهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت وأن لا يزيغنا عن هذا الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.